أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله واجعل أولك رزقك علي إذا كبرت وأقوى قوتك في إذا نفذت ولا تسلمني بالكسل عن عبادتك ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من استمع إليك. اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفقني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت. فاستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتغني والحسد ذكرا لعظمتك وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك. وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر أو شتم عرب أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب أو سب قاضر وما أشبه ذلك نقطا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك. اللهم صل على محمد وآله. الإنسان يضعف أمام لسانه فيهوي به هذا اللسان إلى نار جهنم، وهذا اللسان هو أكثر عضو يتحرك سلبا عند الإنسان هو العين. فهذا اللسان لا ينقطع من الكلام الفارغ الذي لا منفعة منه، ولذلك جاءت الروايات الكثيرة الكثيرة جدا لتؤكد ضرورة القدر من اللسان وضرورة ضبط اللسان. المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وهل يكب الناس على مناخرهم في نار جهنم إلا قصائد ألسنتهم؟ وهكذا الروايات تؤكد ضرورة ضبط اللسان عن طريق الإيمان عن طريق العقل. الأحمق المنافق دائما لسانه هو قائده، قلبه وراء لسانه، اللسان هو الأمام بخلاف العاقل. لسانه وراء قلبه يتفكر ثم ينطق. إذا وجد للنطق والحديث قاعدة لو واحد لاحظ نفسه كيف يقضي وقته في أعمال متعددة، في كل هذه الأعمال اللسان حاضر. يشغل الإنسان بعمل، يشتغل وظيفة حتى يأمن لقمة عيشه، 8 ساعات 10 ساعات أكثر أقل، لكن اللسان حاضر فيها موجود سلبا أو إيجابا، لأنه هو الأداة التفاهم مع الآخرين، أداة الخطاب والمخاطبة. لكن ما ما هي الكلمات التي ينطقها؟ هل هي كلمات طيبة أم كلمات خبيثة؟ كلمة طيبة تصدر طيبة، كلمة خبيثة تصدر خبيثة. لهذا هنا الإمام يحذرنا في الواقع من سيطرة الشيطان علينا ودفع هذا الشيطان لنا بالاتجاه السلبي. احنا في ظل ذلك بحاجة الى ان نسعى دائما ابدا نبدل الكلمة، نختارها بعناية، كلمات الطيبة نختار، كلمات الحلوة، كلمات الجميلة، كلمات التي تهدئ الوضع، تعطي ثقة للآخر، تمدح وتثني على الآخر إيجابا بما يستحق، تبين احترام وتقدير للآخر، تنبئ عن ثقة ما شابه. شوفوا في سورة الحجرات مجموعة من الآيات تعالج هذه النقطة، نقطة اللسان لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، تخريق بعضها اللسان في الأغلب، الغيبة يطبوا أحدكم عيات واللحم أخيه ميتا فكرهتموه طب بعضكم بعضا أي يحب أحدكم، لأن هذا اللسان بهذا النفس السلبي يلغي تجمع الإيمان والمجتمع الإيماني والكيان الإيماني، ما يخلق موجود، لا وجود كفي حقيقة، لا وجود له. سبب وين؟ سبب هذا اللسان الذي يعصر، الذي يسخر يستهزئ وما شابه. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي وبعد وما أجرى على لساني. الشيطان يجي يوسوس يوسوس يوسوس شياطين الجن والإنس، خليني أتكلم. هذا السلام رحمة الله، شياطين الإنس شلون يخلوني أتكلم؟ احنا جالسين في حديث طبيعي للدوام، يجي واحد ها سمعت كذا أفلام فيه شوية شوية جرني لأنا أصعدها وأتكلم وياها أيضا، أتكلم وياها هو يغتاب وأنا أغتاب وياها، هو يسب وأنا أسب وياها، هو يسب وأنا أسب وياها. وما أجرى على لساني من لفظة فحش، ألفاظ فاحشة. رقم واحد اختار ألفاظ مثالية، كلمات قرآنية ربانية صارت كلها كلمات صح، هذول مال في الأغاني وايش حصلوا؟ وايش الكلمات اللي يجيبوها في الأغلب؟ هذا النوع كلمات صح. هؤلاء الأدباء الشعر الإباحي كلمات شنو نسميها؟ كلمات عفة. هذا الإنسان لما يجي يكتب شعرا أو يكتب قصة فهم. مو كل الشعراء، نتكلم عن هذول الإباحيين اللي عندهم الأدب غير منتزل، وش ترجو منه يكتب ما دام ما في التزام؟ أدب غير مسؤول، أدب نزار قباني، إنسان أكثر كافري زين وقد حبله، واحد يتأثر بهؤلاء يجعل هذا قائد إله إمامه، ليش يطلع منه؟ اي كلمات تبدر من المطيرة على اشكالها تقع، هذا تبدر منه اذا ما تبدر من ذا قباني كلمات صح، تدل على قلة ادب وقلة شعور واحترام للمجتمع وبالمجتمع. لهذا المثال من حضر الكلمة اللي يختارها كلمة صح او كلمة عفة، كلمة إثارة غرائز، سبب فائدة، فهذه الكلمة كلمة فحش أو كلمات طيبة عفيفة تصلح المجتمع. وما جرى على لسان من لفظة فحش أو فجر بعض الأوقات إما هنا فجر من الهذيان وإما من المقاطعة، يعني اللفظة تدل على الهجران ذات فلان أطلع خلاص ما أجي أقول قط ما حد يفعل يأخذ يعطي كذا يقطع العلاقة بسبب الكلمات التي تؤدي إلى قطع العلاقة. كلمة منا وكلمة منا وما شابه يصير هجران بين الطرفين. هجران كلمة ترى كانوا أصدقاء كانوا أحبة كانوا أقرباء كانوا أخوة كان أب مع ابنه ابن مع أبيه وأم مع ابنتها وما شابه، بس هذه الكلمة تجعل هجران قطيعة أو لا خذ قد تكون معنا الهديان قطط آخر الليل واحد يهدي كان رمي يجرون يهدي عادة يهدي يتكلم وين ما يقول تنزل ايش ساعة تحكي انت انت بالقبط لروح أكثر انت وين ما انت مثل روح أو شتم عرضا هذه أسوأ أعراض الناس. واحد يجي يشتمها يعني يشترها يسبها يشترها يشيع كلمات نبيه عنها وما شابه، ما نحترم بعضنا البعض. لما واحد يشتم عرض الاخر بالاخر يعني شنو؟ ما في احترام ما في تقدير ما في ستر ما في احساس ما في وحدة اجتماعية. هذا بس شغلته يشتم هذا ويشتم ذاك. أكو ناس يعيشون في هذه الأجواء. نعم شغلته يجلس في المجلس يشتم هذا في يشتم وما شابه سواء بالشتم أو بالغيبة. ما عندي شغل فراغي زين ما عنده اي شيء ما عنده الا هذا اللسان يبربر السب هذا واستنقاص هذا وشتم هذا واعراض الناس يتناولها ويشرشحها وما شابه زين. وانت شنو انت الان هذا هذا هذا شخصيتك شنو دلال على انحطاط شتر ليش هذا بس انت الان هذا دلال على انحطاط او شتمي عرضا او شهاده باطل قدامه صارت القضية بس يدري بس يجي شنو ما يشهد بالحق ان هذا زميله هذا اخوه هذا صاحبه هذا وياه مصالح فيشهد بالباطل ما يشهد بالحق. او اغتياب مؤمن غائب بدل ان ما اخطب اخوي في غيبته انا قمت عملت شنو تجريحه وكشف معارضه ووضع فيما ليس فيه بعد العزم المعارضه. اصناف من هذا النوع يعني فاقه الحديث مائده المجلس هي الغيبه وما اكثر هؤلاء مع الاسف. فبالتالي امه من هالنوع تتقدم مجتمع من هالنوع يبني يكون قوي إذا ضعيف. أو سب حاضرين أعظم من هذا لا قدامي بعد صلاة الوجل هالدرجة لو قدامي أنا سب وشتر فيه كل صلاة وجل قدامي داو الآن أنا سب وأحتقر وأجبري وأنزل عليه وما قال لي كلمة إلا أشرف عليها وينك يا معارف وينك يا مفاتي وما أكبر ذلك. هذه كلها تعبيرات في الواقع. شوف هذه كلها وين وين الخلل في اللسان. كل هذه المفردات خللها في وين في اللسان. احنا لساننا أمام القلب أو وراء القلب. إذا كان اللسان أمام القلب هذه الأحداث. يعني أنا تفكير ما عندي مغير. إذا كان اللسان وراء القلب هالأمور ما تبدو، يعني سأتفكر وأتدبر وأشوف عاقبة الكلام. أما إذا القلب غائب واللسان هو الحاضر فلن يحدث إلا هذا. تصوروا هذه شنو شخصية هذا الإنسان، وشنو شخصية هذا المجتمع، وشنو شخصية هذه الأمة التي تقودها الشياطين بهذه الألفاظ. هذه الكلمات في مجتمعك لفظة فحش أو هجر، لفظة تسبب الهجران قطيعة أو حذاء أو شتم عرض. صور يعني أنتم هذا اللسان اللي هذا شغلته، أو شهادة باطل، أو اغتياب مؤمن رائد أو سبحانه. هذا المجتمع الذي تحوطه هذه الكلمات، هذه الأجواء، هذا الإنسان الذي يعيش بهذه الروح السلبية، هل يرجى منه خير؟ مجتمع أمة إنسان هل يرجى منه خير؟ يرجى منه. لهذا احنا بحاجة الى ان شنو؟ لا نغفل احنا هذا الكلام علمها ولا مفردة من المفردات استوعبنا، لازم احنا نتجاوزها ونستبدلها بما هو خير، بالكلمة الطيبة، بالذكر، بالتمجيد، بالثناء لله للمؤمنين. انت لما تمدح مؤمنا انت ذاكر لله، لما تثني على مؤمن انت تمجد الله. تمجيد الله بذكره وبذكر المؤمنين. انت لما تدعو الى الرسالة انت تذكر الله، انت تمجد الله، انت تثني عليه. تجلس مع انسان تهديه تصلحه، كلمة كلمة طيبة حتى تصلح، هذا تمجيد الله. ان شاء الله تمجيد الله بس سبحان الله الحمد لله هذا الجزء وجزء بسيط. انت تجلس مع واحد تقول له اسلام ترى هذا العمل غلط مثلا، او لا يمكن هذا ما يتحمل، يقول له اسلام تعال ايش رايك خلينا نروح نصلي نفس الجماعة. هذا بالنسبة لك الآن في هذا الظرف قد يكون أفضل من كلمة لا إله إلا الله، لأن هذا هو اللي خلي لا إله إلا الله ثقيلة في الإنسان. لأن أنت مو بتنزل لا إله إلا الله، أنت جبته وخليته يذكر الله زين بالصلاة، ويذكر الله بقلبه الطاهر، ويهجر كلمات الشيطان ووساوس الشيطان وما أصحابه. فلابد أن نستبدل هذه الكلمات بكلمات طيبة. أنا في ديوانية كلمة طيبة، مدح المؤمنين، ثناء على المؤمنين، حتى نبين مجتمع قوي. أنا أقوي حتى أقوى. أنا لما أجي الآن مدحت وأثنيت على الفئة المؤمنة، تقوى هذه الفئة المؤمنة، أنا أقوى ما أقوى؟ أنا كإنسان مؤمن أقوى لو لا أقوى. لما نربط المجتمع بالفئات الإيمانية، تجمعات الرسالية، بالقيادات الربانية، هذا المجتمع يقوى. أنا قوية، أنا أصير قوي. أما إذا كان لا، إيش عليك من هذا حكي، عليك من دولة هذا حكي، هذا الفئات المؤمنين انفرق عقدها، ما دام حكي ما تنفع. يعني معناته هذا المثال منها وذاك المثال وهذا المثال انفرط العقد انتهى. يعني شنو؟ ما في تكتل ايماني يدعو الى الخير. يعني شنو؟ ما في امه مؤمنه تامر بالمعروف تنهى عن المنكر وتنهى عن شنو؟ ينزل عليهم الغضب. لما ما يتناهون عن المنكر انفعلوا. اما لما لا نجد نتحدث بالكلام الايجابي فهذه الروح. اجعل هذا احنا بدل ما نتكلم كلمات سلبية غيبة ونميمة زين كلمات فاحشة وسب وكتم وما شابه، اللي هذا هو المرض الاجتماعي اللي يدمرنا، هذا المرض الاجتماعي اللي قاعد يدمرنا. اذا اجلناه تعلم ان مجتمعنا وضع قدم على الطريق الصحيح للانطلاق والبناء والقوة. اذا هجر هذه الحالة بدل هذه فقلنا نحن نفائكم اول من يبادر، فلنبادر نحن بهذه مثل هذا الجو في الديوانية في المجلس في العمل في الحارة مع الاصدقاء في السفر في الحضارة وما شابه، نطقا بالحمد لك هذه الكلمات بدل ما اجيب انا احنا نقول الحمد لله على نعمه وينعكس هذا على سلوك لان شكرتم لازيدنكم. انا خليني ادي احمد الله يعني ان الحمد لله يعني لا معبود غير الله، النعم كلها من الله. زين فانا بدل ما اغتاب اقول هذا في ما فيه اقول الحمد لله اللي انا ما فيه هذا العيب، وخليني ادعو لازاله هذه العيوب نشر الفضيله اقتلاع الرذيله وبناء مجتمع واجواء طاهره نقيه بالحمد لك واغراقا في الثناء عليك. زين وكل كياني محاط بالثناء على الله، يعني ما في شيء الشيطان ناقد مني. الحمد لك يعني كل حياتي كلها حق محصورة لله. يعني الإنسان لما يصلي هذا حمد لله، الإنسان لما يعمل الخير هذا أيضا تعبير عن حمده لله وشكره لله، لما يدعو الناس إلى الخير عن هذا تعبير عن الثناء على الله وما شابه وذهابا في تمجيده. طريق لأنا فيه دائما وابدا أتقدم في تمجيد الله دائما. وين ذاهب؟ مذاهب إلى الشيطان. أقول لا فنال بفضل بريك وين رايح أنت؟ وين الكلمات؟ انتبت لروحك؟ هل التفت؟ أنا أقول الله وذهابا أنا هذا مصيري أنطلق أسترسل لكن توين مثل غيظة أمنية في تمجيد الله وشكرا لنعمتك. نعم ما شاء الله التي العقل من أكبر النعم، الهدى صحة المال، هل مجموعة وإن كانت قليلة من الأخلاق قبل لما تتعمق وتكبر الروح الإيجابية وما شاء الله. نعم من مثال الإنسان واعترافا بإحسانك. واحد طارقا ينكر النعمة، ليش الله سوى فينا كذا؟ استغفر الله. فأكون أخلاق هل مستوى طارقا وين؟ مولاي مولاي أنت الرب وأنا المربوب، أنت الرازق وأنا المرزوق، أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت القوي وأنا الضعيف. إذن يا رب الرزق منك، أنت المحسن إلي، أنت أنت وما شاء الله. وإحصاء لمننك منن نعم الله لا تحصى. ثم مع ذلك خليني أنا أعطي هذا بالعمل. فإذا أنا لابد أن أحول تلك الكلمات هذا اللسان أحوله إلى واقع إيجابي دائما وأبدا. نختار الطريق الإيجابي. ليش أنا أكون سلبي بلساني؟ أكون إيجابي بلساني. ليش أنا أكون سلبي في سلوكي؟ أكون إيجابي في سلوكي. روح إيجابية تبحث عن الشيء الإيجابي، عن الكلمات الإيجابية، عن العمل الإيجابي. هذا روح روح أخرى لا سلبية. الإمام في ربنا يقول روحك أنت خلها روح إيجابية دائما أبدا. أنظر بنظارة صافية بيضاء نقية، مو بنظارة جوداء، مو بنظارة كافية. هذا ما ترى فيه إلا السواد، ولا تسب وتشتم وتنكت وتحتقر وما شاء. قالت الله هذا هو لسان خليجهم هذا إنسان به يقرأ القرآن، هذا إنسان يصلي رحمه يصل رحمه، هذا إنسان به يسعى لقمة عيشه، هذا إنسان يجد في حياته، هذا إنسان هادئ كافي شره، وهذا وهذا ما شاء الله إيجابية، بس ما من الله هذا السلبية، ما تلحظ هذا الجانب الإيجابي، ما تلاحظ أن هذا إنسان هادئ، إنسان يحترم الآخرين، إنسان يقدر الآخرين، شوف انظر لاحظ ما شاء الله من إيجابية، انتهى انظر الإيجابية التي، إنسان هذا رجال نشيط، رجال خدوم، رجال معطاء، رجال هميم، رجال عنده شعور، عنده إحساس، وهكذا المرأة، وهكذا الأخوات، وما شاء الله من الشباب، شباب الشباب، ينظر هالإيجابيات ما في؟ اجتمعنا ما في الإيجابيات؟ الحمد لله موجودة. ننظر لبعضنا البعض نشوف ما شاء الله، هذا من علم، وهذا من جدية العلم، وهذا من أخلاق، وهذا من حركة، وهذا من عقيدة، وهذا من كذا، وهذا وهذا وهذا، ما شاء الله. بس أنا وين أنظر؟ أعمل ما لاحظ هذا. نظارة سوداء حتى الشيء الأبيض وراءته، الشيء الأبيض في راسه. الإمام يقول لا تلبس نظارة سوداء، تلبس نظارة بيضاء صافية. انظر إلى هذه القلوب طريدة، انظر إلى هذه النفوس طريدة. خير أنت لهذه الروح، خذ هذه الإيجابيات من هذا ومن ذا ومن ذا، من كل واحد خذ إيجابياته، وكون الروح كبيرة، تبقى ذاكر لله دائما أبدا، شاكر لنعمه، ممجد له، مثني عليه، محصي لمننه، ونلتفت إلى أحسانه وما شابه. قال قائد بن سد الإمام يقول له يا شعب ما نقول عن ثوبه، يرد الكلمة زي شتم، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، كلمات طيبة، شنو من طرفنا السلامة؟ خذ العاص اقبل القليل من اخلاقهم، لازم هذا استوعب بعضنا البعض هذه الروح. لذلك احنا بحاجة الى ان ما نشاطين الجن ولا الانس، ينتقل من حالة الوسوسة الى حالة دفعنا، وفي وسوس تمني وتضمني وحسد الى حالة دفعني. اتكلم انت اولا فواد الذهن سلبية، انت ما اقتلعت حولك الى شنو؟ الفاظ نابية راحشة شياطين، انا لازم اصنع للشياطين تنتقل من خطوة الى خطوة اقطع من الاساس هذه الوسوسة اقتلعها، واذا بدرت مني كلمة اقتلعها حتى شنو اقدر اقتلع الوسوسة، ما اصلح لهذه البقاء. بالتالي أمارس الشيء الآخر، بدل كلمات سلبية كلمات إيجابية، بدل الفراغ القاتل والجلسة البطالية جلسة درس، جلسة تدبر، جلسة تفكر، جلسة قرآنية، جلسة ربانية، تبدل تبدل هذا بذاك. هذا احنا بحاجة إلى أن ايش هذه الاجواء، اجواء يعني تتصور الان احنا نقرا هذا الدعاء، هذا تمجيد لله، هذا ذكر لله، هذا ثناء لله، هذا اعطاء لاحسان الله، تعليم علمنا الله سبحانه وتعالى شلون ممجده، شلون نطلب منه، شلون تكون حياتنا. دائما وابدا الله سبحانه وتعالى يحسن الينا ويحسن، ومن ثم ايضا يجازينا باحسان اخر، وهل جزاء الاحسان للاحسان؟ يحسن الينا بالهدى ثم يجازينا بالهدى بالجنه. بعد اهم من هذا، انت من تحسن لواحد تطلب منه تبكي شنو؟ ترد ورد الاحسان. وهذا يطلع عند الناس لو بات الصوت يقول لك انا سويت كيف؟ هذا جزاتي، هذا جزاء اللي تنظر منه فعل ايجابي. او تقول هذا ما عنده شيء سويته ولا رد الجميع. الله سبحانه وتعالى الجزاء الاحسان للاحسان. يحللنا خلاصة احنا بحاجة الى ان نحول كل جانب سلبي الى جانب ايجابي. اللهم صل على محمد وآله، يعني اجعلني من هؤلاء الذين ما تمكن الشيطان من الوسوسة في هواجسهم ولم تبدر منهم كلمات نابية فاحشة، وإنما كانوا دائما وأبدا ذاكرين في العظمة، متفكرين في القدرة، مدبرين ضد الأعداء، وكانوا دائما وأبدا ينطقون حمدا، وكانوا غارقين في الثناء لآخر كلمة. غرقا على البيت اركع هؤلاء الذين علمونا هذا التنبيه، علمونا هذه الطريقة من التفكير، واجعلني منهم مفكر كما يفكر.